متستر وأراد أو متستر وأراد أن يمر بينه وبين السفرة. إذا كان متستر ما يضره، ما يضر إذا وضع السفرة. أما إذا كان يعني غير الثلاثة اللي ذكر الرسول يقطعوا الصلاة أي يفسدونها، إذا كان يتستر بسترة ومرت مثلا امرأة أو الحمار أو الكلب الأسود فصلاة صحيحة، لكن إذا مر المكلف المرأة مثلا بتكون آثمة. كذلك إذا مر الرجل أو الشاب المكلف يكون آثما لأنه جاوز الحرم وهو ما بينه وبين السترة.